تبحث عن الباكي، وهي الجنة التي ترغب في المؤمنين، هي الجنة لا تنظر إلى ألوانهم ولا أحسابهم ولا أنسابهم ولا أموالهم ولا أرصدتهم ولا كراسيهم ولا حسبهم ولا قبائلهم. هي الجنة تنادي المؤمنين: من نظف ثوبه ومن تمزق ثوبه. هي الجنة تدعو من يأكل من القمامة ومن يأكل أفخر الأطعمة. هناك في الجنة حينما يتجدد كل شيء، أتقتل فيها ما لا عين رأت. إذا انبهرت بشيء نجم إلكتروني، رأيت إنسان يحادثك في الهاتف من اليابان، ورأيته يحادثك ويكلمك، يبتسم معك في فرحك ويبكي معك في حزنك ويعاونك، وتعرف حاله وتعرف صحته، كم تنبهر وكم تصاب بالإعجاز وتقول: هذا شيء معجز. من سافر كانت لا تدرى أخباره، وإذا تطاول به الزمان قالوا مات. اليوم ما أسرع ما تصل إليه صوتا وصورة وبالألوان الطبيعية. ولكن الجنة حينما تنادي المؤمنين، كل خيال تتخيله يا عبد الله أمام الجنة سراب، وكل ما تديره في عقلك الجنة أعظم منه وأفضل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يدخل الجنة ينعم فيها لا يبأس. حتى من يدخل إلى الغد المستقبل السعيد، أتأمل من الأمراض؟ أتأمل من الكوارث؟ أتأمل من الفقر؟ أتأمل من الموت؟ أتأمل؟ من يدخل الجنة ينعم فيها لا يبأس. الضحكات والابتسامة على وجهه في الليل والنهار. من معه المال يصبح مهموما ويمسي مهموما خوفا عليه، ولكن ما أعطاك الله سبحانه وتعالى في الجنة مضمون، لأن الحارس له هو الله لا أنت. الحارس له هو الله لا أنت. من يدخل الجنة ينعم فيها لا يبأس. حتى أدنى درجات الصداع مستحيل مستحيل، ويحيى فيها لا يموت. لا تبلى ثيابا ولا يفنى شبابا. أرأيتم اليوم لو سمعتم في وسيلة من وسائل الإعلام استكشاف أو اكتشاف دواء يرجع الإنسان شابا، كيف سيتقاتل عليه الناس؟ وكيف سيتزاحمون على أبواب الصيدليات؟ وكيف سيدفعون هواتفهم من أجل الحجوزات؟ وكيف سيستلفون الأموال؟ وكيف سيستقرضون المال من أجل أن يعيش الشباب؟ حتى لو لم يرجع رأسه أسود مثل ما كان، ولكنه يريد أن ترجع أعضاءه حية شابة كابن 20 وابن 30. هذا هو مطلوبه أن لا يموت، مطلوبه أن لا ترجع حواسه إلى الوراء. فلذلك الشاب حينما يكون بالثلاثين ويمر إلى بعد المئات من الأمتار ثم تتناقص عنده مثلا هذه الحاسة، يدخل الأربعين 45، كم يحزن لأنه لم يعد يراك ما كان يراك السابق، ولم يعد يمشي كما كان يمشي في السابق. ويا أيها الشاب، إذا استبعدت هذه الحالة فلا بد أن تصل إليها في يوم من الأيام. لأن بعض الشباب يقول أنا شاب أنا قوي، ولكن لا بد لهذه العظام من أن تنهار، ولا بد لهذه الحواس من أن تضعف. ولكنه لا في الجنة شباب لا يفنى. ومع هذا نقصر نبتعد. والله الله أن يعلم في مسابقة الأبطال الآن بعض الشباب، مسابقة أدفع 10 ريالات تدخل في سعر، تسافر إلى أوروبا لتشاهد مباراة، كم سيفرح، كم يتفاءل، كم يعمل، كم ويشارك المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. والمصيبة أنهم يخدعونه، ولكنه يظن أنها حقيقة من الحقائق. من أجل أن يسافر إلى مكان ما ويرى قدرة ما ويرى مكانا ضيقا محدودا صغيرا. ولكن الجنة حينما تنادي صاحبها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة، أقلهم منزلة من يرى جناده وسوره ونعيمه وأزواجه وخدمه مسيرة 1000 سنة. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، من يرى جناده خدمه سوره أزواجه نعيمه مسيرة 1000 سنة. أحضروا لي أعظم أهل الأرض بها، يستطيع أن يرى أبعد من 100 متر، حتى لو كان معه جنة طولها كيلو متر في كيلو متر، هل يستطيع مجرد أن يتمتع بناظريه إلى أطرافها، أو لا بد له أن يذهب إليها سعيا على قدمين على سيارة حتى على طائرة؟ يستطيع يتمتع؟ حتى لو تمتع لا بد أن يتعب، لا بد أن يذهب إلى هناك ويمشي ويعرق ويتحمل حر الشمس أو برد الشتاء، ولا بد أن يتحمل تغير الأوقات والليل والنهار. ولكن الجنة أين الجنة؟ أين الجنة وهي تنادي: يا عباد الله، كم ذكرها الله في القرآن: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر متقابلين، متكئين على سرر متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون لا يقوم بأي عمل. صحة شباب نعيم يطوف عليهم وهو على سرر أسرته، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. حتى لما تزيد في العصير يصيبك الصداع، لأن ازداد الحمى الفلاني وازداد السكر الفلاني وازداد الفيتامين الفلاني وازداد كذا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا صداع ولا تغير. تغيرات ولا اختلالات ولا شيء، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يشتهون. إذا اشتهيت اليوم رمى من يحضره لك؟ وإن استطعت إحضاره فهو مثلج، ذهبت طعمه وذهبت خواصه وحالته حالك. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. أتفه شيء في حال عدم وجوده، في حال عدم وجوده أتستطيع الإحضار؟ وفاكهة مما يشتهون ولحم أكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يشتهون ولحم طير مما يتخيرون. تخير، تخير ما شئت، وكيف أصل إليه وهو يطير في السماء؟ لحم طير، هو يطير في السماء، في سماء الجنة، ليس في سماء الدنيا. إن طرت خفت من رصاصة، وإن نزلت خفت من تقطع، وإن مشيت في الشارع رأيت العجب العجاب. ولحم طير مما يشتهون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. طائر في السماء ما يحضره لك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن ليشتهي الطائر في الجنة. أقول لك لا عمل، فيجيء إليه مشويا بين يديه، يشتهي مجرد شيء إرادة، حتى لا يشير إليه ولا يقول يا رب أشتهي هذا، ولا يقول للملك أحضر لي هذا، بمجرد أن يشتهيه يتمنى سبحان الله ويحضر بين يديه مشويا. يا الله يا الله ادخلنا الجنة. على ماذا يتنازع الناس ويتقاتل؟ والله قد أعدت لهم في هذه الجنة كل شيء. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب، حتى الصحف ذهب. ذهب يا عباد الله ليست نحاس ولا فزق، من ذهب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، لهم فيها فاكهة كثيرة منها يأكلون. فكم يدعون الله إليها، وكم فيها من النعيم، كم فيها من النعيم. فابن آدم، يا ابن آدم ماذا عملت من أجل استحقاقها؟ لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو الدحداح أحد من صحابة رسول الله، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله أيريد الله منا القرض؟ الله يريد القرض؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أيريد الله منا القرض؟ من ذا الذي يستقرض إلا محتاج وإلا فقير؟ أيريد الله منا القرض؟ قال رسول الله: نعم يا أبا الدحداح. فقال أبو الدحداح رأسا: يا رسول الله اشهد أن حائطي أقرضته لله. لا تتصور حائط أوجد، حائط يعني بستان، كان له بستان كبير فيه 600 نخلة. انظر اليوم الحساب، لما معك متر من الأرض كم تحسب له؟ وكم تضرب الأخمر وكم تضرب الأخماس في أسداس، وكم تقول اليوم كم سأرب وغدا كم سأرب، وأصبر عليه من أجل أن يكون ويكون ويكون ويكون، وحتى حينما يأتيك ملك الموت ويقول لك قائل ضع بين يديك شيئا لله، حتى عند الموت يخاف، حتى عند الموت يخاف. ينتهي به الحال حائط في 600 نخلة. قال يا رسول الله اشهد اني اقربته لله. يا الله كيف القران يحبب في قلوبهم. الله يقول لهم من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، والله يقبض ويبسط. سبحانه والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. قال اشهد يا رسول الله اني اقربته لله. ذهب مسرعا الى زوجته قال لها يا ام الدحداح اخرجي انت وعيالك من الارض فاني جعلته لله. لا يقول اليوم غد بعد غد، جنه جنه يا عباد الله تحتاج العمل، حتى العمل هو يسير. ماذا يريد الله منك؟ ان تصلي الفجر في دقيقتين ثلاث، والظهر في 4 دقائق وثلاث، والعصر في 3 دقائق، والمغرب في دقيقتين ونصف، والعشاء في 3 دقائق. ماذا يريد الله في السنة منك؟ 2.5 من أمر مدخولك المدخر إذا كانت لديك مدخرات، وإذا لم تكن لديك مدخرات الله يسامحك. 30 يوم تصومه مع 365 يوما تفطرها، قال الله أعطني منها 30 يوما صيام شهر. الحج لمن استطاع، من كان له قوة في بدنه وزيادة في ماله فإنه واجب عليه أن يحج، من لم يكن كذلك الله يقول له لا حج عليك لأنك غير مستطيع. بمجموع هذا كله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لتعلم أنك إذا كنت مع الله فإنك في الجانب المكين وأنك في الحفظ الأمين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه غفور تواب رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، اشهد ان حبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله الامين صلى الله وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين في كل وقت وآن. ايها المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة لبلال رضي الله عنه عند صلاة الفجر: يا بلال، ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام؟ أرجى عمل عملته في الإسلام؟ فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. سمعت دفن عليك تحلفن عليك في الجنة. فالنبي يسأله ما هو العمل الذي تترجاه أو ترجوه أنه يكون لك؟ هو الذي ربما والعلم عند الله أوصلك إلى الجنة. فقال يا رسول الله أرجى عمل عملته أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أيوجد أسهل من هذا غير العمل؟ طبعا أن يشتري النار حتى يرى الوضوء عنده ثقيلا مثل السماوات تنطبق على قلبه، فما بالك إذا صلى أو قال الله أكبر. أرجى عمل عملته قال أنا لم أتطهر في الليل أو نهار في ساعة من الليل أو نهار لم يتوضأ وضوءا قط إلا صليت لله ما كتب لي أن أصلي. ففي مقابلة هذه المداومة على العمل لله والخوف لله سبحانه وتعالى قال رسول الله له فإني سمعت دفن عليك بين يدي في مجرد الله. ماذا نقول نحن؟ بما صبرتم فنعم عقب الدار إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين واجعلنا ممن سترت عيوبهم وغفرت ذنوبهم يا رب العالمين. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وتحنن على نبيك وخيرتك بفضلك الكريم المكرم والشريف المشرف والطاهر المطهر سيد وقرة عين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أتم نوره وتقبل برهانه وشرف بنيانه وعظم أمره. اللهم أدره الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة للجنة. اللهم أحينا على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته وارزقنا موافقته إلى أعلى درجات الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من عندك بكأس العفا يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب الدعاء شربة مليئة مليئة لا تظمر بعدها أبدا. أمنا يوم الفزع الأكبر يا أمان الخائفين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم على أيديه وصيه وبارك مدينة قلبه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اللهم على سيدنا الكرم والتي قلب المصطفى فاطمة المدخول الزهراء. اللهم على ولينا الإمامين العظمين القمرين ليلين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم على آل رسولك الجميع وأصحاب رسولك المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك ودمنا وزق ومزق وشتت من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لم شعب المسلمين واجمع شملهم يا رب العالمين ووحد كلمتهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تنزل الوقم واغفر لنا الذنوب التي تولف الندم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم كن لنا في جميع امورنا رؤوفا وعلينا في كل احوالنا عطوفا. اللهم ادخلنا جنتك برحمتك يا رب العالمين ولا تحرقنا بنارك يا عزيز يا حكيم. اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وارحم عند الموت غربتنا وفي القبر وحدتنا وفي اللحد وحشتنا وارحم يوم الحساب بين يديك ذلنا وموقفنا. اللهم لا تحرمنا جنتك ونعيمك. اللهم لا تحرمنا جنتك ونعيمك واجعلنا من اصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين وممن اتيتهم كتبهم بايمانهم يا رب العالمين. بين وجوهنا يوم لقاء وفتنة وبلية ونجلة يا رب العالمين. العالمين. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا في الدين ومن علمنا القرآن العظيم. ملكات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أسألك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا معزق المساكين يا معطي المحرومين يا مجيب دعاء المضطرين يا أمان الخائفين يا منار الطالبين يا شاكر المنتقمين يا نور المستوحشين يا منير الظالمين يا نجاة المؤمنين يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تفتنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وتجاوزت عن سيئاتنا، أنت ربنا الرحمن الرحيم وأنت على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واتلوا ما أوحي إليكم من الكتاب وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على رسول الله.